البدع والحوادث للإمام الطرطوشي. هذا كتاب طيب، كتاب جليل في موضوعه، وهو التحذير من البدع والنهي عنها وبيان مضارها ومفاسدها، كتاب جليل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار أهل الأثر للإنتاج والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات البينة الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الدروس العلمية الثانية في عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والتي أقيمت في جامع إمام الدعوة بمدينة الرياض. والآن مع شرح كتاب البدع والمحدثات للطرطوشي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح الحجي. والآن مع الشريط التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: فصل من لطيف الكلام في هذا الباب، هل الأفضل أن تتحرى النوافل من المواضع التي كان يتحراها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال مالك: في مختصر ما ليس في المختصر، فأما موضع النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل موضع مصلاه، وقد قيل إنه أبى أن يحد لموضع منه في النافلة استحباب. وهذا في قولين سيذكر المؤلف: هل نتقصد الأماكن اللي صلى فيها عليه الصلاة والسلام أو لا؟ هذا في قولين للصحابة. نعم. شرح: وهذان قولان في تعيين محل الفعل، أحدهما لا يتعين للفضيلة، وإليه صار عمر بن الخطاب، فروى المعرور بن سويد قال: صليت مع عمر بن الخطاب في طريق مكة صلاة الصبح، فقرأ فيها ألم تر كيف، ولإلاف قريش، ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء؟ فقال: يا أمير المؤمنين، مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه. فقال: إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، كانوا يتبعون آثار أنبيائهم ويتخذونها كنائس وبيعا، فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل، ومن لا فليمضي ولا يتعمدها. وهكذا أيضا أرسل عمر فطمس موضع الشجرة التي بايع تحتها أصحاب الشجرة، وقد ذكرناه. وهذا القول هو الصحيح، قول عمر رضي الله عنه هو القول الصحيح، أنه لا يتعمد الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أن الآن قد لا يعرفها أحد، لكن في وقت كانت تعرف. نعم. والقول الثاني يتعين للفضيلة، وبه قال ابن عمر وسلمة بن الأكوى: أما سلمة فكان يصلي عند الإسطوانة التي عند المصحف. الإسطوانة يعني العمود الساري، لأن على شكل إسطوانة. عند المصحف كانوا لما كتبوا المصحف وضعوا المصحف الإمام، مصحف ضخم، وضعوه عند الإسطوانة التي كان يصلي عندها النبي صلى الله عليه وسلم. وسلمة تعرض، نزل البادية، ولما ذكر له ذلك قال: إني استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام في التعرض. فكان إذا جاء المدينة إنما يصلي عند السارية التي عند المصحف، المصحف الإمام. ولما سئل عن ذلك قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ها هنا. فمعناه أن سلمة تحرى الصلاة في الموضع الذي كان يصلي فيه عليه الصلاة والسلام. وأما الأكابر مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفقهاء الصحابة فلم ينقل عنهم هذا، وإنما نقل عن صغار الصحابة كابن عمر وسلمة، وأولئك قولهم أصح. نعم. فقال له يزيد بن أبي عبيد: أراك تتحرى الصلاة ها هنا؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. يزيد هذا هو مولاه، يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة، والبخاري له أحاديث صحيحة ثلاثية، يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة رجال فقط، وهي عن طريق سلمة، لأن البخاري أدرك مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، فأصبح البخاري الذي مات سنة 256 عن طريق هذا السند بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة رجال: سلمة ومولاه يزيد ومكي بن إبراهيم. نعم. أما ابن عمر فروي عنه أنه جاء إلى مسجد بني معاوية من الأنصار فقال: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم من مسجدهم؟ ثم صلى فيه ابن عمر، ثم سأل ابن عمر بلالا: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل الكعبة؟ فصلى فيه، وكذلك فعل في مسجد قباء. وروى البخاري قال موسى بن عقبة: رأيت سالما ابن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق ويصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. قال موسى: وحدثني نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك الأمكنة. وقد روي أن ابن عمر أدار راحلته في الطريق مرتين أو ثلاث، فسئل عن ذلك فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أدار راحلته. وأصل هذا الباب أن زمان الفعل ومكانه وقرائنه كل ذلك شرط في الفعل وجوبا أو استحبابا، وقد بيناه في أصول الفقه. المقصود أن فعل ابن عمر وسلمة محجوز بفعل من هو أفقه منهم وأكبر منهم كالصديق والفاروق وفقهاء الصحابة، وأن هذا قد يكون ذريعة أن الناس كما قال عمر يتتبعون الأماكن التي صلى فيها عليه الصلاة والسلام ثم يتخذونها مساجد كما فعل من قبلنا. والحمد لله اليوم ما عاد يعرف مكان مثل هذه الأشياء. عمر الشجرة التي بويع تحتها لما قيل هذه الشجرة قطعها عمر حتى يقطع باب الشرع المسلم. الآن قراءة القرآن بالإدارة هذه شيء حدث عندهم في ذلك الوقت وكافحوه رحمهم الله، يقرؤون سوا ولكن يقصدون المباراة في الحفظ والمجاراة والمباهاة، يقرؤون كلهم سواء ثم يتنقل رفع الصوت من واحد إلى واحد كلهم هكذا حتى يختموا السورة، ولكنهم كلهم يقرؤون في وقت واحد، ولذلك قالوا هذه مناقضة لقول الله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذه من المحدثات التي بحمد الله الآن ليست عندنا، لكن عندنا غيرها، والعلماء مأمورين بأنهم أي محدثة يردونها. نعم. فصل في قراءة القرآن بالإدارة. قال مالك في مختصر ما ليس بالمختصر لابن شعبان: ولا يجتمع القوم يقرؤون في سورة واحدة كما يفعل أهل الإسكندرية، هذا مكروه ولا يعجبنا. قال: ويكره أن يقرئ المقرئ جماعة ثم خفف للجماعة بعد. وذكر في المنتقى قال: سئل مالك عن قراء مصر الذين يجتمع الناس إليهم فكل قارئ منهم يقرئ العصبة يفتح عليهم، قال: إنه حسن لا بأس به. إذا كان أن يتعلمون بعضهم بعض ما في بأس، أما إذا كان يقرؤون وهو يرد عليهم كلهم كما تقدم قصد المباهاة إني أفتح على 10 في وقت واحد فلا. نعم. وقد قال مرة: إنه كرهه وعابه، وقال: يقرأ ذا ويقرأ ذا، يقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نعم، هذا مخالف لهذه الآية، يقرؤون كلهم في وقت واحد. نعم. قال: ولو كان يقرأ واحد ويستثبت من يقرأ عليه أو يقرأ عليه واحد بعد واحد لم أر به بأسا. وأما أن يجتمع القوم فيقرؤون في السورة مثل ما يقرأ في الإسكندرية وهو الذي يسمى الإدارة فكرهه مالك وقال: هذا لم يكن من عمل الناس. قال في مختصر ما ليس في المختصر: والذين يجتمعون ويقرؤون سورة واحدة حتى يختموها كل واحد منهم على إذن صاحبه مكروه منكر. قال: فلو قرأ أحد منهم منها آيات ثم قرأ الآخر على إذن صاحبه والآخر كذلك لم يكن بذلك بأس، هؤلاء يعرضون بعضهم على بعض. لو كان كل واحد يقرأ ويسكت ينصت الآخرين ويقرأ الثاني ما في بأس، أما يقرأون سوا كلهم أين قوله تعالى: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا؟ وسيطيل في هذه المسألة نوعا ما الآن لأنها كانت مبتلين بها وانتهت. نعم. شرح: لم يختلف قوله إلا إذا قرأوا جماعة مع على المقرئ، وسواء على هذا كانوا في سورة واحدة أو سور مختلفة، والمسألتان لا تفترقان لأن قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا يمنع قراءة اثنين معا، سواء قرأ على مقرئ في سورة أو سور أو قرأوا بالإدارة في سورة. فإن قيل في مسألة الجماعة على المقرئ قد وجد الإنصات من المقرئ ولم يوجد في الإدارة، قلنا قوله تعالى: وأنصتوا خطاب لجميع الحاضرين، فلو قرأ اثنان وأنصت ألف دخل الاثنان في النهي لأن قوله تعالى: وأنصتوا متوجه إليهما. ثم يلزم على هذا إذا قرأ جماعة بالإدارة في سورة واحدة وواحد منصت يستمع أن ترتفع الكراهة، فالصواب أن يرد أحد جوابيه إلى الآخر فيمنع في الموضعين. ووجه المنع قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فإن قيل إن هذه الآية إنما نزلت في الصلاة بإجماع العلماء، قال ابن مسعود: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة فنزلت. وقال بشير بن جابر: صلى ابن مسعود فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام فقال لهم: أما آن لكم أن تفقهوا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟ قلنا: من أصلنا أن الخطاب إذا نزل على سبب وكان مستقلا بنفسه وجب حمله على العموم ولا يقصر على سببه. وهي القاعدة المشهورة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. شو يفصل هذا الآن؟ إن إذا كان الناس مجتمعين في معاشهم أو في دنياهم وجواحد يقرأ عليهم بدون إذنهم لا يلزمهم الإنصات، لا يلزمهم الإنصات، أو جواحد وشغل المسجل ما يلزمك الإنصات. إذا كنت في الصلاة يلزمك الإنصات إلا في الفاتحة على الخلاف، وإذا كنتم مجتمعين من أجل الذكر أو من أجل الدرس بإذنكم تنصت. وأما يأتي إلى الناس وهم يتحدثون كذا ويشغل المسجل أو يتكلم أو يقرأ لا يلزمهم الإنصات. هذه الآية ليست لا تخصهم، سيبين هذا الآن. نعم. فإن قيل قد قال مالك في مختصر ما ليس في المختصر، من سمع رجلا يقرأ فليس عليه أن يستمع له، قال ولا حرج على متكلم وقارئ يقرأ. قال ابن شابان هذا إجماع الأمة، ففيه دليل على أن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا في الصلاة، قلنا معنى هذا إذا قعد جماعة لمعايشهم وأشغالهم فابتدأ أحدهم بالقراءة من غير إذنهم فليس عليهم أن يستمعوا له، ولهم أن يتكلموا فيما يعنيهم، لأن القارئ قد آداهم وقطعهم عن منافعهم وتجارتهم فقد فعل مكروها. فأما إذا اجتمع القوم للتلاوة والعبادة أو قرأ القارئ بإذن الجماعة أو مر الناس إلى مجالس القراء فعليهم أن ينصتوا للقارئ ولا يتكلموا، فهذا المراد بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ألا ترى أن في الخطبة وفي الإمام إذا جهر في الصلاة لا يقرأ المأموم ولا يتكلم، وإن كان أو جاء رجل يعظك ويقرأ القرآن بحضرتك من غير أن تأمره بذلك لم يجب عليك الاستماع، وكان لك أن تتكلم فيما يعنيك. فإن قيل في الصلاة والخطبة هما واجبان فكان الاستماع والإنصات واجبين، فأما اجتماع الجماعة للتلاوة فليس بواجب، فلم يكن الإنصات فيه واجبا فنشأ منه جواز القراءة بالإدارة. قلنا وإن لم يكن واجبا إلا أن تلاوة القرآن فضيلة ومنقبة واستماعه أيضا فضيلة، فإذا كان أصل القراءة على وجه مأمور به مندوبا إليه جاز أن يكون الاستماع مأمورا به مندوبا إليه. وقد علل القاضي أبو الوليد المنع من قراءة الإدارة، قال إنما كرهه مالك للمجاراة في حفظه والمباهاة بالتقدم فيه. هذا فضل الفقه في الدين، المتفقه في الدين يفهم يعرف كل شيء. الإمام أحمد قال هو إجماع أن هذه الآية في الصلاة، الوجوب في الصلاة، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا هذا الوجوب في الصلاة، قال هو إجماع يقول الإمام أحمد. وأما في غير الصلاة فكما قال تفصيله حسن، إن كان جاء بإذنكم أو كنتم مجتمعين للدرس أو الذكر فأنصتوا، أما إذا جاء عند معايش الناس أو كلامهم وأخذ يقرأ لا يلزمهم الإنصات، ولو احتج بهذه الآية يقول له تفقه تعلم قبل أن تتكلم. ومن أحسن ما إذا اجتمع الإخوان أن ينشروا كتاب الله ويقرؤونه ويعرفون تفسيره، هكذا كان الصحابة. ابن مسعود إذا اجتمع إليه إخوانه نشر المصحف وقرأ وفسر له. القرآن هو العلم وهو الفقه وهو الخشوع وكل العلوم فيه، فلذلك هذا من أحسن ما يكون بين الإخوان. فصل في الاجتماع لقراءة القرآن. روى أبو داود في السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، في من عنده، في من عنده. إذا كانوا في الوحي القرآن الحديث أو الآثار تدارسونها يدخل في كتاب الله، يعني شرع الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، يعني ليس في شريعة الله، والأكثر الشروط الصحيحة ليست في كتاب الله، هذا المقصود. فإذا كانوا في الوحي وما عانى عليه فهم إن شاء الله داخلين في هذا الفضل، وإن شاء الله مثل هذه الدروس مثل درسنا هذا نسأل الله ألا يحجب عنا هذا الفضل، تنزل عليهم السكينة تغشاهم الرحمة تحفوا الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، يعني يتفقهم في دين الله يعرفون السنة من البدعة والحق من الباطل. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة يوم القيامة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النسب ما يسرع بك وعملك ضعيف، ولذلك الذي يسرع بك الفقه في الدين هو اللي يرفعك، وكذلك العبادة والتقوى. النسب ما يستطيع أن يقدمك على الناس بمجرد حتى يكون معه فقه وعمل. خيارهم الجاهلية خيارهم الإسلام إذا فقه. نعم. وروى مالك في الموطأ عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن، فقال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ فقال له عمر ومن أفتاك بهذا أم مسيلمة؟ لأن هذا الرجل كان مع مسيلمة، هذا أبو مريم الحنفي. أبو مريم الحنفي هذا من بني حنيفة من أهل الرياض من هنا، وهو قاتل زيد بن الخطاب، هو الذي قتل زيد بن الخطاب أخو عمر. قال له عمر والله إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم، معروف الأرض ما تحب الدم ما تشرب الدم، الآن إذا ذبحت ذبيحة يبقى الدم على وجه الأرض لين ييبس ما تشرب الأرض. فقال أنا ما أحبك حتى تحب الأرض الدم، لأن قاتل أخوه زيد بن الخطاب. يقول عمر في المدينة كلما هبت الصبا من نجد ذكرتني زيد، جاءت بريحة زيد يحبه، وزيد أسلم قبله. فقال له الحنفي هذا عدم حبك إياي يمنعني حقي؟ قال لا والله، قال إنما يأسف على الحب النساء. شوف العرب كيف، إنما يأسف على الحب النساء، يعني حبيتي وما حبيتي ما يضرني. المرأة هي اللي تقول والله زوجي ما حبني، لكن الرجل كيف حبني وما حبني ما. فكان جالس هو عند عمر وعمر يقرأ عليهم القرآن ويفسر لهم، فذهب عمر وبال وجاء وأخذ يقرأ، لأن معروف أن الوضوء شرط لمس المصحف وليس شرط القراءة. فقال له الرجل هذا الحنفي يا أمير المؤمنين تقرأ ولم تتوضأ؟ قال إيه، من أفتاك بهذا مسيلمة؟ لأن كان مع مسيلمة. نعم نقرأ ولا نتوضأ. نعم. فالجواب أن هذه الآثار تقتضي جواز الاجتماع لقراءة القرآن على معنى الدرس له والتعلم والمذاكرة، وذلك يكون بأن يقرأ المتعلم على المعلم أو يقرأ المعلم على المتعلم أو يتساويا في العلم فيقرأ أحدهما على الآخر على وجه المذاكرة والمدارسة، هكذا يكون التعليم والتعلم دون القراءة معا. إذا كان يقرون سواء كيف يقرون سواء؟ التعلم والتعليم والمذاكرة واحد يسمع واحد يقرأ، فهذه البدعة القراءة بالإدارة هذه محدثة. قصدهم كما قال أبو الوليد الباجي قصدهم المباهاة، أن نقرأ كلنا في وقت واحد، وإذا قرأ فلان الثاني بعده مباشرة معنى أن ما نخطئ نقرأ سواء، هذا قصد. الحمد لله الآن ربما لا توجد هذا. نعم. وجملة الأمر أن هذه الآثار عامة في قراءة الجماعة مع على مذهب الإدارة وفي قراءة الجماعة على المقرئ. وقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا خاص في وجوب الإنصات عند القراءة، فإن قيل الآية خاصة في وجوب الإنصات عند القراءة عامة في المحل فيخص عمومها وتحمله على صلاة الجهر وعلى الخطبة بدليل حديثه الخاص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه. قلنا حديثكم أيضا خاص من وجه، عام من وجه، وخصوصه في تدارس القرآن وعمومه في وجه التدارس، إذ لم يبين على أي وجه يتلونه ويتدارسونه، لأن التدارس يحتمل ما قلتم وما قلنا، فنفس الإنصات خصوص غير محتمل وإنما عمومه في شيء آخر. فأما التلاوة والتدارس فعام في نفسه على ما ذكرناه، فيمضي عليه خصوص آياتنا آياتنا يعني دليلنا اللي هي هذه الآية. نعم. السر في أن قوله صلى الله عليه وسلم يتلونه ويتدارسونه خطاب عربي، ومعلوم من لسان العرب أنهم لو رأوا جماعة قد اجتمعوا لقراءة القرآن على أستاذهم ورجل واحد يقرأ القرآن لجاز أن يقولوا هؤلاء جماعة يقرؤون القرآن ويتدارسونه، وإن كانوا كلهم سكوتا. وكذلك لو مر العربي بجماعة اجتمعوا لتدريس العلم والتفقه فيه ولسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لجاز أن يقول هذه جماعة يدرسون العلم ويقرؤون العلم والحديث وإن كان القارئ واحدا. وهذا كلام صحيح، إذا أردت أن تعرف الشرع افهم فهم العرب وانطق نطق العرب، والناس اليوم أدركتهم العجمة في أفهامهم وأدركتهم العجمة في لسانهم، فهو إذا تكلم لحن وإذا فهم لحن. قال الحسن وأيوب وغيرهم غالب من تزندق بالعراق بسبب العجمة في الفهم، لا يفهم كما تفهم العرب، فلذلك ينبغي اليوم تصحيح الفهم عن طريق أصول الفقه الحقيقي، كتب الشافعي وابن قتيبة وأبي عبيد القاسم السلام وأمثاله، تفهمك فهم العرب، وكذلك تصحيح اللسان عن طريق كتب النحو غير المتكلم. فيقول لو قرأنا كلنا سواء يدخل علينا قول الله تعالى يتلون كتاب الله وتدارسونه، فيقول العربي لو مر بكم ما يقول هؤلاء يتدارسون، لو مر العربي بجماعة أحدهم يقرأ والثاني منصتين لقال هؤلاء يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، وأما لو مر وهم يقرؤون سواء ما قال يتدارسونه فيما بينهم. نعم. فصل في التعزية، هذا الفصل الأخير في هذا الكتاب وهو في التعزية والمآتم وأمثاله. نعم. اعلم أن التعزية لأهل المصيبة سنة مرغب فيها، والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى مسلما مصاب كان له مثل أجره، مسلما مصابا مصابا كان له مثل أجره. وروى أبو داود عن أبو عبد الله داود. داود ما تنطق بالهمزة، أبو داود. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر قال قبرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ميتا، فلما فرغنا انصرف وانصرفنا معه، فلما حاذى بابه لقي فاطمة في الطريق فقال لها ما أخرجك يا فاطمة؟ قالت أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك بلغت معهم الكدى، فذكر تشديدا في ذلك. قال ربيعة وغيره الكدى القبور، وكأنه مأخوذ من الكدية وهي قطعة الصلبة من الأرض، والقبور إنما تحفر بالمواضع الصلبة لئلا تنهار. يعني لو كانت فاطمة بلغت معهم القبور فهذا من اتباع النساء للجنائز، وهذا لا يجوز كما سيأتي. فقالت فاطمة أني عزيتهم، وهذا في مسند أحمد وفي أبي داود، قالت عزيتهم بميتهم، قال لعلك بلغت معهم الكدى يعني القبور، لو فعلت ذلك لكان في كذا وكذا، كما سيأتينا اليوم الآن في النساء، النساء لا يتبعن الجنائز ولا يزرن القبور، ملعونات زوارات القبور. نعم. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي جاءت التعزية فسمعوا صوتا من جانب البيت يقول السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلف من كل هالك ودرك من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. ويقال إنه كان الخضر عليه السلام. هذا لا يثبت الحديث هذا، قال ابن كثير أن الشيخ الشافعي هو مروي في مسند الشافعي، شيخه العمري متروك، والإمام أحمد ويحيى بن معين يقولون يكذب، وقال الإمام أحمد إن هذا الرجل يضع الحديث ثم هو مرسل، لكن هو كلام حسن، لكن ما يثبت هكذا أنهم سمعوا هذا في عزاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مسألة الخضر واعتقاد أنه حي وأنه يظهر للناس وينصحهم هذا كله باطل، ألف في شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة كاملة في هذا. الناس إلى اليوم تجد في كثير من كتب حتى بحثها ابن حجر بحثا طويلا في فتح الباري، كثير من الناس يعتقد أن الخضر حي وأن الخضر لا يموت وأنه يتبدل الناس، هذا كله ليس بصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيتكم ساعتكم هذا لا يبقى على وجه الأرض ممن هو على ظهرها الآن أحد بعد 100 سنة، يعني يقول بعد 100 سنة من هذه الساعة لا يبقى على وجه الأرض أحد ممن هو عليه الآن إلا الدجال، فإن الدجال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه في جزيرة من الجزر، وأخبرهم أن الدجال لا يموت حتى يقتل عيسى بن مريم، هذا الذي استثني بالأحاديث. وأما الخضر لو كان حيا في عهد صلى الله عليه وسلم فإنه بعد هذا الحديث لا يكون أحد حي من أولئك الجيل، فالذين يعتقدون أن الخضر حي وأن يتبدل الناس ويظهر وينصح هذا كله ليس بصحيح. وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، هذا موجود العجيب موجود في بعض كتب الأكابر، تجدونهم يعتقدون أن الخضر حي وأنه وإذا رأوا رجل ما يعرفونه ينصح قالوا لعله الخضر، إذا رأوا رجل أتاهم في مخبرة أو أتاهم في درس ونصحهم قالوا لعله الخضر، أو يخرج لهم في الأسفار، تجدون هذا كثير اللي يقرأ كتب القديمة يجد هذا موجود بكثرة، كل هذا لا يصح. نعم. إذا ثبت هذا فإن العزاء من حين يموت الميت إلى أن يدفن وعقيب الدفن، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة والثوري لا يعزى بعد الدفن لأن الدفن عاقبة أمره، وكما لو طال الزمان. يعني هذا اختلاف في مدة التعزية، يقول أن الشافعي يقول يعزى من حين الوفاة إلى أن يدفن وعقيب الدفن، يعني ما دامت المصيبة طرية حية، وأما سفيان الثوري وغيره قالوا حد التعزية الدفن، لأنك لو فتحت التعزية بعد الدفن ما لحد، يعني كل ما بعد الدفن متواصل. فسفيان الثوري يرى أن التعزية تنتهي بالدفن، وإنما يكون التعزية من الوفاة إلى الدفن. وأما الشافعي وغيره والإمام أحمد يرون أن حتى بعد الدفن، لكن التخصيص بثلاثة أيام أو أربعة أيام أو عشرة كل هذا ليس فيها أشياء ثابتة، وإنما يعزى الإنسان ما دامت المصيبة حية وطرية، ثم إذا سلى أو عزيته المرء يكفي. حتى بعض أهل العلم مثل الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله يقول لا يعزى إلا المتأثر المصاب، حتى لو كان من أبناء الميت. لو جيت إلى أناس تعزيهم ورأيت بعض أبناء الميت غير ظاهر عليهم المصيبة يقول ما تعزي، حتى ما تفقد التعزية معناها وتكون عادة من العادات، وإنما تعزي المتأثر الباكي يعني الذي مصاب فعلا، تعزيه بهذا العزاء. فالمسألة في مسألة من يعزى ومتى يعزى. وأما الاستمرار في التعزية أياما طويلة أو وضع الاحتفالات أو الكراسي أو قراءة القرآن كل هذا من المحدثات. نعم. ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم من عزى مصابا كان له مثل أجره ولم يفرق. وأيضا فإن عقيب الدفن يكثر الجزع لأنه وقت مفارقة شخصه والانقلاب عنه، فتستحب التعزية. يعني يقول إذا دفنوه يشتد المصاب أكثر لأنهم الآن يفارقونه ولا يرونه بعد هذه المرة وينقلبون عنه، فيقول هذا الآن أيضا وقت للتعزية. بعض الناس قد يكون متصبر لأنه مندهش من الموت أو مشتغل بتجهيز الجنازة وبالحفر والدفن، فإذا دفنه أصيب الآن ظهرت المصيبة فيه. فالصحيح أنه لا لا لا ينقطع بالدفن، لكن لا يستمر طويلا. نعم. فحصل اتفاق أبي حنيفة والشافعي على أنه لا يعزى بعد الدفن إذا طال، وروي أن محمد بن عبد الحكم أرسل إلى الشافعي يعزيه في ميت له، إنا معزوك لا أن على ثقة من البقاء ولكن سنة الدين، فلا المعزى بباق بعد صاحبه ولا المعزي وإن عاش إلى حين. صحيح، هذا بيات حسن. المعزى والمعزي كلهم سيلحقون بالميت. يقول لسنا أن على ثقة من البقاء ولكن سنة الدين، هذه سنة الدين. نعم. وأحسن ألفاظ التعزية ما ذكرناه من تعزية الخضر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه، يعني في محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا غير ثابت كما تقدم. وإن كان المعنى صحيح، لو قال رجل معزي إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلف من كل هالك ودرك من كل فائت، بالله ثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب، هذا كلام حسن. وأحسن منه ما ثبت التعزية، أحسن الله عزاءكم وعظم أجركم ورحم ميتكم ونحو ذلك، أو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، وما ذكر في عثمان المضعون. نعم. يعزى الكبير والصغير والرجل والمرأة إلا أن تكون شابة، فلا يعزيها إلا ذو رحم. لكن كما قلت لكم الملحظ الذي ذكر الشيخ محمد بن عثيمين ملحظ حسن، إذا رأيت رجل غير متأثر سلم عليه، لأن التعزية لها معنى وليست هكذا فقط، إلا إذا خشيت يعني مفسدة أو قطيعة. نعم. قال علماؤنا المالكيون التصدي للعزاء بدعة ومكروه، فأما إن قعد في بيته أو في المسجد محزونا من غير أن يتصدى للعزاء فلا بأس به، فإنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم نعي جعفر جلس في المسجد محزونا وعزاه الناس. هذا كذا تصدي للعزاء فتح الأبواب وأمثالها أنكرها كثير من العلم، ومنهم الشيخ محمد رحمه الله وغيره، قالوا فتح الأبواب للناس والاجتماعات. جرير بن عبد الله البجلي كما في مسلم يقول كنا نعد الاجتماع عند موت الميت وصنع الطعام نعده من النياحة، كنا نعده من النياحة. فالذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم أولاده كلهم ماتوا أمامه إلا فاطمة لحقته بعد ستة أشهر، كل أولاده وبناته ذاق مصيبتهم وهو حي صلى الله عليه وسلم، وخديجة وأعمامه وحمزة وأقاربه كلهم ماتوا، ما ذكر أنه يفتح بيته ويجتمع الناس عنده وكذا، وإنما يمشي في حاجة في المسجد في الطريق ومن رآه يعزيه. ولما جاء نعي جعفر في مؤتة جلس في المسجد وهو محزون وعزه الناس، فقال كثير من العلماء أن فتح الأبواب وصنع الطعام واجتماع الناس إن هذا شرط، وهذا أمر ملاحظ، لأن الآن نحن أدركنا الناس فقط يفتحون أبوابهم ويصنعون الطعام، ثم اليوم رأينا أن بعض الناس توسعوا فقالوا الأماكن ما تكفي نستأجر استراحة ولا مخيم ولا شيء، وجد في بعض الأماكن وضعوا مخيمات العزاء وعقود وأنوار، ثم بعد فترة يأتون بالكراسي ثم بعد فترة يأتون بالمقرئين، وهكذا تنشأ البدع. فإغلاق الباب من أصله كما طريقة السلف سد الذرائع. الشيخ محمد رحمه الله حتى من حرصه حتى بعد موته يطبق السنة وهو ميت، أمر في وصية أن يكتب لوحة على بابه أن الشيخ محمد الميت قد نهى أن يفتح الباب، فمن أراد أن يعزي أولاده فإذا وجدهم في أعمالهم أو في الطرقات أو في المسجد يعزيه. وأغلق الباب، كل من أتى إلى باب وجد هذه اللوحة. هكذا العلماء يخافون على الناس، فهذا ولو من باب سد الذريعة أن الناس يتوسعون حتى يحصل فيهم هذه البدع. وبعض علماءنا يرخص، يقول إذا كان اجتماع عادي ما فيه منكرات والناس قد يأتون من أماكن بعيدة خاصة مثل الرياض مسافات طويلة أو كذا يجدونهم مجتمعين فهذا لا بأس به، ومن نهى فإنه أحكم لأنه سد الذريعة من أصله. الآن بالتلفون عزه، أو إذا وجدت في العمل أو في المسجد أدركه في إحدى الصلوات في المسجد اللي عند بيته وعزه. وأما أهل الميت يصنعون الطعام فهذا مني أحد كما قال جرير بن عبد الله، وأما أن يصنع لهم أقاربهم أو جيرانهم يرسلون لهم فهذا من السنة كما قال عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم ما أشغلهم. نعم. قال مالك ولا بأس يبعث إلى أهل الميت طعام وسواء فيه القريب والبعيد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه نعي جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم عنه، يعني جاءهم الحزن يعني يشغلهم عن صنع الطعام، وهذه سنة. جيران أقارب الميت وأقاربهم يقولون نحن نرسل لكم بالغداء والعشاء، ولكن لا يكون اجتماع. نعم. وهذا الطعام مستحب عند معظم العلماء لأن ذلك من البر والتقرب للأهل والجيران فكانوا مستحبا. فأما إذا أصلح أهل الميت طعاما ودعوا الناس إليه فلم ينقل فيه عن القدماء شيء، وعندي أنه بدعة ومكروه. بل قال جرير كنا نعده من النياحة. نعم. وهذه المسألة مما وافقنا عليها الشافعي، قال أبو نصر بن الصباق في الشامل قال لم ينقل فيه شيء وهو بدعة غير مستحب. وقد روى أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام، وذلك أنه كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها على قبره فليأكلها الطير والسباع فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته. ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا، ومن لم يعقر عنه حشر راجلا، وهذا رأي من كان يرى البعث بعد الموت، فجاء الإسلام بإبطال ذلك. إبطال العقر ولا البعث بعد الموت، هذه عقيدة أهل الإسلام كلهم، كانوا يعقرون على قبر الرجل الجواد ويقولون كما كان يعقر في حياته نعقر عليه بعد مات. فقال جاء في السنن قال لا عقر في الإسلام. وكذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم العقر أو الذبح للتفاخر، وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن معاقرة الأعراب ونهى أن يؤكل منها، معنى ذلك أن واحد يذبح ويقول الثاني أنا أكثر منك، مثل الآن التفاخر يذبحون الإبل ويذبحون الغنم ويضعون على الصحون ويتفاخرون بذلك، الواجب على أهل العلم ما يأكلون منها وينهون الناس عنها، هذه مباهاة وفخر لا تصلح. وإذا قال أنا أكثر منك وهذا يذبح 10 وهذا يذبح 20 وهذا يذبح 30 لا تأكل منه. بل علي رضي الله عنه أدرك والد الفرزدق وواحد آخر يتعاقرون يتفاخرون هذا ذبح 10 وهذا ذبح 20، فأمر علي أن تحرق وهو كان بالعراق، أمر أن تحرق ولا يأكل منها، قال هذه ما ذبحت على اسم الله وما ذبحت لوجه الله، ذبحت فقط للمعاقرة والتفاخر. فإذا رأيت أنهم يتفاخرون بالعقر أو بالذبائح فلا تحضر ولا تأكل، لأنها قد تكون شبهة، قد تكون ليست بحلال، لأنه ما أرادوا بها الله الدار الآخرة، أرادوا بها الدنيا. نعم. فصل التصبر. اعلم أن التصبر واجب وإظهار الجزع حرام والنياحة حرام والبكاء مباح. فأما الصبر فالقرآن جميعه دل عليه، قال الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم وعد عليه ما علمت، قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، من قبل أن إلى قوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. شوف الكلمة هذه بعض الناس يقولها ولا يعرف معنى، هذه من أحسن ما يعزى به الإنسان نفسه، إنا لله، يعني إذا أصابت مصيبة ماذا يقول؟ يقول إنا لله، نحن مخلوقين له، هو القاهر فوق عباده يفعل في خلقه ما يشاء، هذه تورثك الرضا والصبر. إذا قلت إنا لله، الميت والحي والباقي كلنا لله، ما لنا شيء، لا أنفسنا ولا أجسادنا ولا أموالنا ولا أولادنا، إحنا ما لنا شيء لله، ما في السماوات وما في الأرض، هذه بلسم على المصيبة إذا قلتها باعتقاد وفقه إنا لله. فإذا أخذ فإنه يأخذ ملك هو، ما يأخذ ملكنا نحن. فالذي يجزع على ربه ويتسخط معناه أنه طمع في شيء ليس له، ولدك ونفسك كل ما ليس لك شيء أنت. فتقول إنا لله، ثم تقول وإنا إليه راجعون، وهذه بلسم آخر أن سنلحق الميت اليوم وغدا. الذي يجزع لماذا يجزع؟ يظن أنه فقد هذا الميت وأنه سيخلد بعده ويبقى، والآن فقد أنسه به. فتقول وإنا إليه راجعون، كلنا سنلحق به. فهذه كلمة عظيمة، من قالها قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر نعم العدلان ونعمة العلاوة، كانوا إذا حملوا الإبل يضعون عدل من هنا وعدل من هنا وعلاوة من فوق. فيقول صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، من قالها إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. الرضا لا يلزم، الرضا مقام بعض الناس ما يستطيع. الواجب الصبر، والرضا مستحب أن ترضى عن الله في كل ما فعل، لكن الواجب الصبر وعدم التسخط. نعم. وقد قيل إنه ليس في كتاب الله تعالى أسلى من هذه الآية، فأما الجزع فليس هو إلا مرارة الفقر ومضاضة الثكل، فإن هذا مركوز في الجبلة، وإنما المذموم إظهار ما لا ينبغي إظهاره بالقول والفعل. وقد قيل لبعض الحكماء وقد ظهر عليه الحزن والجزع أخرج هذا من قلبك، فقال ليس بإذني دخل. يعني المذموم هو إظهار هذا الشيء، بعض الأشياء أنت ما تملكها، مثل الهوى، الهوى نفسه ليس بمذموم، والمذموم ما هو؟ اتباع الهوى، اتباع الهوى. ما تجدون في القرآن ذم الهوى نفسه، وإنما الذين يتبعون أهواءهم. النبي عليه الصلاة والسلام أقر أن في قلبه هوى، فقال في شأن زوجاته في القسم بينهن، قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، يعني الميل وهوى إحداهن على الأخرى هذا لا أملك. فالمذموم ليس أنك تهوى هذه أو هذه، المذموم أنك تفضل ولا تعدل. المذموم في الهوى أنك تتبع، والمأمور بك أن لا تتبع هواك، لأنك إذا اتبعته اتخذته إله. المذموم ليس الحزن، المذموم إظهار الجزع، ضرب الخدود وشق الجيوب ودعوة بدعوة الجاهلية. نعم. وأما النياحة فحرام. وروى أبو سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النائحة والمستمعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. ومن صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ومن سلق ومن خرق. حلق، كان النساء تحلق رأسها إذا جاءت مصيبة تحلق رأسها، ليس منا. وبعضهم سلق يعني رفعت صوتها تضج بالمصيبة، وبعضهم خرق تخرق ثيابها. هذا يكثر في النساء لأنهن أضعف، ولذلك نهيت عن اتباع الجنائز والذهاب القبور. نعم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام تكسى النائحة يوم القيامة سربالا من قطران ودرعا من جرب. رواه مسلم في الصحيح. صلى الله عليه وسلم تكسى سربالا من قطران ودرعا من جرب. نعم. وفيه أخبار كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يشبه التظلم والاستغاثة على الله عز وجل، وفيه تشبه بالاستعداء، وما فعله الله تعالى فهو حق وعدل. يعني كأنك تتظلم من الله، من فعل الله، كأنك تتظلم، كأنك تستغيث بالمخلوق على الخالق. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، أنت الآن تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحمه، هذا فعله وهذا ملكه وهذا خلقه. نعم. وكذلك لا يجوز الصراخ على الميت والدعاء بالويل والثبور، فأما البكاء من غير شيء من ذلك فهو مباح. هذا أيضا خطأ بعض الناس، يأتي لو ناس يبكون ما عندهم نياحة ولا صراخ، فكان ينهاهم عن البكاء، يراها يبكي يقول اصبر واحتسب ولا تفعل هذا. سبحان الله، هذا جهل، دعه يبكي، فإن البكاء يخفف حرارة الحزن. هو الآن ما أخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، بكى على إبراهيم وعلى جعفر على غيره. فبعض الناس اللي جهله إذا جاء يعزي رأى أبناء الميت يبكون بكاء عادي، فيقول أصبر واحتسب. طيب نحن الآن صابرين ومحتسبين، البكاء لا ينافي الصبر والاحتساب، خاصة أن الإنسان إذا أصيب مصيبة أو جاء مرض يضعف، تضعف نفسه. قد يحتمل بعض الكلام إذا كان في حال الصحة، ولا يحتمل إذا كان في حال الضعف. وفعلا بعض الناس اشتكى، يقول يأتينا بعض الأخوة ما يرون عندنا لا نياحة، يرون أن نبكي ويقولون أصبروا واحتسبوا ولا تفعلوا هذا، نحن ما جزعنا. البكاء ليس فيه شيء، بل هو من الرحمة. نعم. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ابنه إبراهيم في حجره فكان ينزع فبكى عليه وقال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربك. ولا نقول إلا ما يرضي ربك. إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه ورحمه مات وهو في سن الرضاع في سنتين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن له مرضعا في الجنة، إن له مرضعا في الجنة. نعم. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ فقال إنها رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. إذا ثبت هذا فإن البكاء مباح إلى أن تخرج الروح، فإذا خرجت كره البكاء، لما روى عبد الله بن عتيك قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن ثابت يعوده فوجده قد غلب فصاح به فلم يجبه، فاسترجع النبي صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، صاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية، يعني مات. نعم. هذا يقول في سند عتيك وهو لم يوثقه إلا ابن حبان وما روى عنه رجل واحد، ففي سنده ضعف هذا الحديث، وإن كان قد رواه أحمد ومالك وأبي داود، ولو صح هذا الحديث فإنه يكون أصل، لكن كأن أصول الشريعة لا تؤيد هذا. أصل أن البكاء يكون فقط إلى الموت، وإذا مات لا يبكي. نعم. فصل المآتم. فأما المآتم فممنوعة بإجماع العلماء، قال الشافعي وأكره المآتم وهو اجتماع الرجال والنساء لما فيه من تجديد الحزن، قال ويكره المبيت في المقبرة لما فيه من الوحشة، والمأتم هو الاجتماع في الصبحة وهو بدعة منكرة لم ينقل فيه شيء، وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر والسنة فهو طامة. يعني الصبح يعني صبيحة موت الميت، والثاني اليوم الثاني والثالث، وبعضهم يجتمعون السابع، بعضهم بعد شهر، وبعضهم بعد سنة، وبعضهم بعد 40 يوم من وفاته يجتمعون، كلها طامة كما قال. أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هدي أصحابه من بعد. نعم. وقد بلغني عن الشيخ أبي عمران الفاسي وكان من أئمة المسلمين أن بعض أصحابه حضر صبحة فهجره شهرين وبعض الثالث حتى استعان الرجل عليه فقبله وراجعه، وأظنه استتابه أن لا يعود. فأما ما يوقد فيه من الشمع والبخور وتبذير وسرف، وإن أنفقه الوصي من مال التركة ضمنه وسقطت به عدالته، واستأنف الحاكم النظر في الوصاية. إذا كان يأخذ من التركة وينفق في البدع هذا لا يقر، ويجعل ما أنفقه من ماله هو من مال الوريث ليس من مال التركة، بل قال هنا وتسقط عدالته. إذا كان يأخذ من تركة الأيتام أو تركة الميت ويضع في البدع، يعني الآن لو وضعه في أمر مكروه يغرم هو، يقول هذا البدع من مالك أنت وليست من التركة. نعم. قال ابن السماك سألت بعض رهبان الأكواخ لما سمي الاجتماع في المصيبة مأتما، قال فبكى ثم قال لأن المجتمع عليه ومن أجله لم يتم. يعني كأنه مأتم يعني ما تم. ابن السماك رحمه الله عليه مشهور النقاص من قصر، يقول سألت بعض الرهبان ليش مأتم، قال لأنه أصلها ما تم. نعم. فصل. يعني ما تم عمره، وهذه شديدة هذه بعد. ما تم مثل بعض الإخوة إذا مات أحد من تعزيتهم يقولون البقية في حياته، هذا خطأ، هذا معنى ما تم، يعني كان لك عمر وقطع فجأة فيقولون بقية عمره تكون في حياتك أنت تأخذها أنت. الناس كلهم على آجال معلومة، آجال معلومة قد فرغ منها قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فهذا كأن ابن السماك يقول، وابن السماك مشهور أن يأتي بهذه الأشياء، يقول ما تم يعني ما تم. نعم. فصل في خروج النساء للجنازة. ومن البدع المنكرة عند جماعة العلماء خروج النساء لاتباع الجنائز، والدليل عليه حديث فاطمة الذي ذكرناه في أول الفصل، قال مالك وأكره أن تخرج النساء إلى الجنازة وإن كان من أقاربها إلا الأبوين والزوج والولد والإخوة. قال علماؤنا فيجبر الزوج على مضيها خلفه إلى الجنازة دفعة واحدة، لأن في منعها إضرارا بها، فإن حلف عليها الطلاق لم يحنث، لأن ما يدخل عليها من ضرر الطلاق أكثر من ضرر منع الزيارة، بخلاف ما لو حلف عليها ألا تصلي ولا تصوم فإنها تصلي وتصوم ويحنث. قال مالك ولا ينبغي لها أن تخرج في من عداهم من عم أو خال أو غيرهما. فأما الصلاة فإذا حضرت جاز لها الصلاة على الجنازة. إذا حضرت المرأة مثلا في هذا المسجد يصلى على الجنائز، وفي الحرمين يصلي على الجنائز، إذا حضرت تصلي مع المسلمين، وإذا جاءت المسجد تصلي على الجنائز ما في بأس، لكن أن تتبع الجنائز تمشي خلفها المقبرة هذا منهي عنه كما في حديث عطية وغيره، وأشد من ذلك أن تزور القبور، هذا أيضا منهي عنه أشد. نعم. ومالك يقول إنما تخرج إلى جنازة أبيها أو زوجها أو ولدها أو أخوها، يعني الأقارب فقط. نعم. فصل في الجنائز. قد ذكرنا عن مالك أنه قال لا يؤذن بالجنائز على أبواب المساجد، ولا بأس أن يمشي في الخلق يذكر ذلك في خفية ولا يصاح عليها في الطريق، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وقد يحكى عن أبي حنيفة أنه قال يجوز أن ينادى على الميت، وليس يعني ما يفعله الناس اليوم بأرض مصر من الصياح بين يدي الجنازة من حين يخرج الميت إلى أي يتم من دفنه، يعني حتى لو كان بالتهليل يصيحون، ولو لا إله إلا يصيحون صياح من يوم يخرج إلى أن يدفن، هذا لم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام، هذا من المحدثات. بل مالك يقول حتى الإذان بالجنازة بالصياح في الطرق صلوا كذا افعلوا هناك جنازة، يقول لم يدفن. أما لو قال خفية بينه وبين الناس ترى في جنازة صلوا عليها ما في بأس، أما الصياح والإعلان في المدن أو مكبرات الصوت كل هذا لم يكن معهودا عنهم. نعم. إنما يعني إعلام الناس في مثل أبواب المساجد ومجامع الناس، هذا الذي نهى عنه. نعم. ودليلنا ما روي عن حذيفة بن اليمان قال إذا مت فلا تنعوني فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي. قال عبد الله بن المبارك تأويله النداء على الميت. نعم، لأن النعي نوعين، في نعي إنما هو إخبار فقط فلان مات، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إن أخ لكم بالحبشة رجل صالح قد مات، هذا نعي، فهلموا نصلي عليه، فقام وجمع أصحابه وصلى عليه في المصلى في الجبانة صلاة الغائب، هذا النعي إخبار فقط. وأما النعي بمعنى النداء على الميت أو تعديد محاسنه أو مآثره هذا من عمل الجاهلية، فيفرق في النعي بين نوعين، النعي له مجرد الإخبار عن موت الميت هذا لا بأس به، والنعي الذي قاله هنا في حديث حذيفة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين ينهى عن النعي، قال عبد الله بن مبارك يعني النداء على الميت، وهذا يفعلون في الجاهلية إذا مات صاحوا وعددوا ما كان يفعل وإن كان يفعل كذا وكذا. نعم. الله أعلم وأحكم. تم كتاب الحوادث والبدع، الحمد لله تعالى وحسن عونه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. نحمد الله عز وجل أن عاننا على إتمام هذا الكتاب، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، ويجعلنا ممن يجدد السنن ويميت البدع ويصبر على الأذى كما كان الصالحون من قبلنا. فيا أخوان هذا أمر شديد، السكوت عن تغيير الدين وإفساد صفائه ونقائه أمر شديد لا نعذر به، لكن بالحكمة، والحكمة قد تكون اللين وقد تكون الشدة، الحكمة وضع الشيء في موضعه، فإذا كان موضعه اللين مثل رجل يترفق به فهي حكمة، وإذا كان موضع الشدة فهي حكمة، ولكن عدم التهاون في هذا الأمر، فإن هذا اليوم من أعظم الجهاد في سبيل الله، سواء ما يتعلق بالصلاة أو المساجد أو القراءة بالألحان أو القصص أو المآتم أو المآكل والمشارب، كل هذا كل ما يكون العبد على السنة فهو على خير، ولو كان مقصرا في العمل، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، لو تجتهد الصلاة والقيام وأنت على بدعة فلست على خير. بل روي عن مالك وأحمد أنهم قالوا قبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور عباد أهل البدع حفر من حفر النار، ما رأوا إن هذا فاسق وهذا عابد، رأوا إن هذا سني وهذا مبتدئ، لاحظوا هذا الملحظ، فاحرصوا على السنة وتمسكوا عليها، وكما قال عليه الصلاة والسلام عضوا عليها بالنواجذ، في هذا الزمن لن تسلم وتثبت على السنة حتى تضعها بين أضراسك وتعض، وكلما اشتدت الغربة تزداد عضا عليها، تتعلمها وتعض عليها بالنواجذ حتى تلقى الله عز وجل، فإن السنة ما مثلها شيء، كما قال السلف ما ندري أفرحنا بالإسلام أعظم أم فرحنا بالسنة، نعمتان عظيمتان لا ندري أيهما أعظم، لأن اليوم في ناس ينتسبون الإسلام وليسوا على السنة، فأحمد الله عز وجل أن يهديك الإسلام ويهديك للسنة والتمسك بها، وأشكر الله على هذه النعمة، ومن شكر الله على النعمة أن تحدث نفسك بها أنك منعم عليه، وأن تؤدي شكرها بلسانك ويدك وقلمك كل ما تستطيع ونشرها في الناس، هذا من وسائل الثبات، ونسأل الله لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يجعلنا من الطائفة المنصورة وفرقة الناجية، وأن يجعلنا من أولياء الصالحين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنه إن وكلنا إلى أنفسنا طرفة عين هلكنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين. نأخذ بعض الأسئلة ونختم. أحسن عليكم، هذه أسئلة كثيرة نعرض ما تيسر منها. هذا السائل يقول: قلتم أنه لا يوجد إلا فرقة واحدة التي على السنة، واليوم قد كثرت الأحزاب وكلها تدعي التوحيد وحب السنة وأهلها، فكيف الفرقة الناجية من بين هذه الفرق ومنهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا لنا، قال: الفرقة الناجية ما من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فمن كان على مثل ما كان عليه هو أصحاب في دعوتهم في جهادهم في عبادتهم. لماذا نقرأ كتب السنة وكتب البدع؟ حتى نعرف ما كان عليه هو أصحاب، فتعريفها لا يحتاج إلى أحد بعده عليه الصلاة والسلام. الفرقة الناجية هي الجماعة، هي الجماعة، هي السواد الأعظم، هي ما كان عليه هو أصحاب. لأن الآخرين وإن كانوا كفر إلا أنهم متفرقين، عندهم تجميع وليس عندهم جماعة، حتى لو كانوا كفر. وأهل السنة أقل، فأهل السنة هم الجماعة. وقال نعيم بن حماد: إذا فسد الجماعة فعليك بما كان عليه الجماعة قبل أن يفسد، فإنه هو الجماعة. إذا فسد الجماعة فعليك بما كان عليه الجماعة قبل أن يفسد، فإنه هو الجماعة، ما أنا عليه أصحابي، كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يغتر، كل إنسان سيقول أنا الفرقة الناجية، كل إنسان سيقول أنا صاحب السنة. صاحب البدعة ما يأخذ كلامه عن نفسه، إذا قال نحن لا نتحزن، نحن ليس عندنا بدع، نحن لسنا جماعة جديدة، ما يأخذ كلامه. عمركم شفتوا سكران يقول أنا سكران؟ قد شفتوا سكران يقول أنا سكران؟ ما في أحد يعترف على نفسه، إنما يأخذ كلام أهل العلم فيه. الآن الأشاعرة يقول نحن أهل السنة، الجهمية يقول نحن أهل السنة، والمعتزلة يقول نحن أهل السنة، يأخذ كلامهم، يأخذ كلام أهل العلم فيه. الجماعات هذه اليوم حتى لو قال ما عندنا شيء وقال أهل العلم عندهم، يأخذ كلام أهل العلم فيه، هم ما يأخذ كلامهم في أنفسهم. لو كان ما عندهم هوى كان اتبعوا السنة وتركوا هذه المحدثات. نعم نعم، أنا ما عندي رأي فيهم بعد رأي العلماء. المشايخ سئل عنهم وقالوا هذه الجماعة محدثة وطريقتهم ليست طريقة عليه الصلاة والسلام في الدعوة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، سبيلي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتحزب في جماعة وهم قد تحزبوا، سبيلي في الدعوة أن يبدأ بالتوحيد ويركز على التوحيد، كما قال في حديث معاذ: إذا ذهبت اليمن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وهم لا يبدأون بالتوحيد ولا يركزون عليه، بل قد يذهبون إلى أهل الشرك في الهند أو في باكستان ولا ينكرون عليهم أو يعظمونهم أو يحبونهم أو يتولونهم أو ينتسبون إليهم. والواجب الولاء والبراء وأشياء كثيرة يعرفها أهل العلم. لذلك لما سئل الشيخ بن باز بصوته: هل هذه الجماعات المحدثة ومنها الجماعة اللي سأل عنها الأخ، هل هي من الفرق الناجية ولا من الفرق التي تركت الصراط؟ قال: هم من أولئك الفرق، وإن كانوا ليسوا كفارا، كما قلنا ليسوا كفارا، وإنما تركوا الصراط، ليست هذه سبيله. من قال إن هذه سبيله في الدعوة قد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. سبيله واضح، الدعوة للتوحيد، حتى وإن كان ما معك إلا واحد، وعدم تخصيص جماعة، تخصيص أيام، أحوال، بيان، خروج، ذهاب، مجيء، تنظيمات، كل هذه ما كانت عندنا. حتى لو قالوا هي من أمر الدنيا، لا، هي من أمر الدين، وضعوها في الدعوة. صلى الله يهدينا وإياهم لأقرب من هذا رشدا. أحسن عليكم. أسان يقول: معلوم أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، فإذا مس الرجل سرته فوق ركبته بدون حائل هل ينقض وضوءه؟ هذا ما ينقض الوضوء. الذي ينقض الوضوء مس الذكر نفسه ومس الفرج، إذا كان مسه بشهوة، أما إذا مس بغير شهوة فإنما هو بضعة منك. نعم. هذا السائل يقول: هل كان ضرب عمر للمنكدر في صلاته بعد العصر لأن صلاته كانت تطوعا، أم أنه يدخل في ذلك ذوات الأسباب؟ هو هذا يتنفل تنفل مطلق، أما ذوات الأسباب التي لها سبب فهذه لا تدخل في النهي. ولذلك قال ابن القيم: من فقه الصحابة أنهم لم يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، وقالوا: يا رسول الله، أرأيت لو دخل أحدنا المسجد بعد العصر؟ أرأيت لو كان يستخير؟ أرأيت لو توضأ؟ ما في أحد سأل السؤال هذا. فقهوا أن نهيه إنما عن تقصد، ولذلك جاء في بعض الحديث نهى عن تحري هذه الساعات والتنفل فيها، فالمقصود النفل المطلق، وأما ما كان له سبب فهذا حتى الصحابة فهموا أنه لا يدخل في النهي. نعم. أحسن عليكم. أسان يقول: ورد عن أحد السلف أنه وضع قبرا في داره فإذا وجد قسوة في قلبه نزل فيه، فهل هذا مشروع أو يعتبر بدعة؟ أحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما فعله هو أصحابه، وإنما قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. نعم. أحسن عليكم. أسان يقول: هل يجوز إذا قرأ سورة الغاشية وبلغ قوله تعالى ثم إن علينا حسابهم يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا، وكذا في قوله أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. أما الأولى لا ما نقلت، إذا داوم عليها هذا محدث. وأما اللي في آخر القيامة وآخر تين وزيتون، إذا كان استفهام أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى، هذه نقل عن ابن عباس وغيره أنه قال بلى، وذكرها بعبيد في فضاء القرآن. أحسن عليكم. أحسن، يقول هل قراءة سورة الجمعة ليلة الجمعة للإمام سنة أو بدعة؟ أحسنت، هذا أيضا منتشر اليوم، يقرؤون الجمعة والمنافقون ليلة الجمعة أو فجر الجمعة، حتى فجر الجمعة ليس بثابت، إنما نقل في فجر الجمعة السجدة والإنسان أو سبح والغاشية. الآن نسمع ونحن نخرج من المسجد بعض الأئمة في فجر الجمعة يقرأ الجمعة والمنافقون، وبعضهم ليلة الجمعة ويواظب عليها، هذا محدث. أحسن، يقول خروج المذي وقت الصلاة يبطل الصلاة أم لا؟ وإن كان رجل إماما هل يخرج من صلاته؟ إذا تأكد أي خارج من السبيلين نجس أو طاهر، المذي نجس فهو ينقض الوضوء، لكن يخشى أن الشيطان يتلاعب بك، ولذلك الصحابة اشتكوا للنبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان قد يتلاعب بهم، فيحس أنه خرج منه ريح، يحس خرج منه مذي، يحس بكذا، الشيطان يتلاعب بك، فقال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، وهنا حتى تتأكد فعلا أن خرج منك، عند ذلك لا بد تنصرف. ولو كنت إمام لا يجوز أن تواصل وأنت قد انتقض وضوءك، هذا يعتبر استهزاء بالصلاة، لكن لا يتلاعب بك الشيطان. وإذا كان رجل مبتلى بالوسواس فإنه يرش على سراويله ماء حتى كلما ظهر من شيء قال هذا من الماء حتى يذهب عن هذا الوسواس. سيكون أسان، يقول نعي الميت على مكروفونات المساجد من ليل أو صباح، هل يمكن إمام المسجد المكروفونات من عمل ذلك؟ لا ما يجوز، هذا محدث، يأخذ مكبرات الصوت وينعى الميت لا، كما سمعتم قبل قليل، وإنما الإخبار فقط بوفاته إما عن طريق جوال أو عن طريق إخبار شخص لشخص حتى يدرك الصلاة عليه، حتى يترحم عليه، حتى يحلله، إخبار عادي. وأما تعديد مآثره والصياح والإعلان هذا كل هذا محدث كما سمعتم. أحسنكم. السؤال الأخير يقول هل الوتر بركعة واحدة جائز أو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهل تجوز صلاة الوتر بين أذان الفجر والإقامة؟ أما ركعة واحدة فهو ثابت، ذكروا لابن عباس أن معاوية رضي الله عنه أوتر بركعة فقال إنه لفقيه، إنه لفقيه، يعني يعلم الناس أن الوتر أقله ركعة. وذكر عن ابن عباس وغير من الصحابة، ارجعوا الكتب الآثار، أنهم قد يوترون بركعة، ولكن المستحب أن لا ينقص عن ثلاثة أو خمس أو سبع أو تسع أو 11 حسب استطاعته. والركعة قد يفعلها أحيانا للعجز أو مرض أو سفر أو ليبين للناس أنها جائزة، لكن ليس محدث لأن الصحابة فعلوا ذلك. وأما أن يكون الوتر بين أذان الفجر وإقامة الفجر فلا، إذا طلع الصبح وأذن الفجر فإنك لا توتر، وإنما تقضيه في الضحى، تقضيه في الضحى وتشفعه، إذا كنت توتر بركعة تجعلها ثنتين، إذا كانت ثلاث تجعلها أربع، كما جاء في حديث عائشة وحديث عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك في الضحى إذا مرض أو سافر أو نام أو تعب، حتى لو كان أدركه نوم أو تعب يقضي في الضحى ويشفع الوتر، يعني يكمله، إذا أذن وهو يوتر يكمله، يكمله خفيفا لا يقطع. جزاكم الله خير على حسن الإنصات، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.